الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه مع سورة القيامة، وبين يديها مقدمات أربعة. المقدمة الأولى في اسمها، فهذه السورة سميت بهذا الاسم، سورة القيامة، لافتتاحها بالقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بيوم القيامة فيما نزل قبلها من السور. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. المقدمة الثالثة، في عدد آيها وكلماتها وحروفها، آياتها 40، كلماتها 99 ومئة، وحروفها 52 و300 حرف. المقدمة الرابعة، في بيان أهم الموضوعات التي اشتملت عليها السورة، فيها التذكير بيوم القيامة وما يكون فيه، فيها بيان إمكانية البعث وحتمية وقوعه والجزاء فيه على الأعمال. وفي السورة أيضا ذكر آداب سماع الوحي واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء، وذكر تكريم أهل السعادة ووعدهم برؤية الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. وفي السورة أيضا التذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: لا أقسم بيوم القيامة. لا إما أن تكون نافية، ومراد بها ليس الأمر كما ظن أولئك المشركون أنه لا بعث ولا جزاء، ثم كلام مستأنف أقسم بيوم القيامة، لأن في خواتيم السورة قبلها بيان أن الكافر الذي أدخله الله سقر ذكر من جملة جرائمه أنه كان يكذب بيوم الدين، والله جل جلاله قال: لا، يعني تكذيبكم هذا ليس صوابا، ثم استأنف وقال: أقسم بيوم القيامة. أو أن تكون لا صلة مزيدة للتأكيد، وسيأتي بيان الشواهد على ذلك. وإما أن يكون المعنى: لا أقسم بيوم القيامة، فاللام لام الابتداء، ولكن أشبعت فتحتها فصارت ألفا. لا أقسم، والقسم هو الحلف، بيوم القيامة. يوم القيامة أصله يوم القيام، ودخلت الهاء مبالغة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يوم القيامة كذلك، لأن الناس يكونون فيه قياما على أقدامهم، فليس ثمة جالس، أو من أجل أنه يقام فيه العدل، كما قال جل من قائل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أو سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس المتوسطة بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، وهي التي تلوم صاحبها حينا بعد حين على تقصيره في مأمور أو ارتكابه محظورا. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ في قوله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة، قرأها البزي بخلف عنه: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بغير ألف. في قول ربنا جل جلاله: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: أيحسب الإنسان. إنسان ها هنا أيحسب، أيظن الإنسان أي الكافر، ألا نجمع عظامه؟ بلى، أي سنجمع عظامه، قادرين على أن نسوي بنانه، حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. والتسوية هي الإتقان، أن نسوي بنانه، والبنان هي الأصابع أو أطراف الأصابع، جمع بنانه. سميت بنانا من أبن بالمكان إذا أقام، أبن بالمكان إذا أقام، لأن هذا البنان قد جعله الله عز وجل لإقامة ما يصلح لعيشك، فبه تمسك الأشياء وبه تتخيرها وما إلى ذلك. قال جل من قائل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليفجر، الفجور هو الانبعاث في المعاصي. ليفجر أمامه، قيل المراد: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يقدم على الذنوب والمعاصي فيما بقي من عمره. وقيل: بل المراد الإنسان الكافر ليفجر أمامه، أي يكذب بما أمامه من وقوع القيامة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، أي متى يوم القيامة، أيان يوم الدين، متى يكون ذلك اليوم. يسأل أيان يوم القيامة، يقول ذلك على سبيل التكذيب والاستبعاد: أيان يوم القيامة. وقيل: بل المراد بذلك الإنسان عموما، فإنه يسأل أيان يوم القيامة تسويفا للتوبة، يسأل أيان يوم القيامة. قال سبحانه: فإذا برق البصر. برق البصر أي شخص ولم يطرف. فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، قرأها نافع وأبو جعفر بالفتح. فإذا برق البصر وخسف القمر. خسف القمر أي انطمس نوره، والمراد ها هنا كما يقول ابن عاشور رحمه الله: ذهاب نوره ذهابا كليا، ليس كالخسوف الذي يكون في الدنيا مؤقتا إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر، وإنما هذا خسوف أبدي. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أي كورا فألقيا في النار، يقول الإنسان يومئذ الإنسان مراد به الكافر: أين المفر؟ كلا لا مفر، كلا لا وزر. لا وزر أي لا ملجأ، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يستقر أهل الجنة في الجنة، دار الكرامة، وأهل النار في النار دار العذاب. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم لآخرته من خير أو شر، وأخر أي ترك. وقيل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بأوائل عمله وأواخرها وصغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد، يشهد على نفسه في ذلك اليوم، ولو أنكر بلسانه شهدت عليه جوارحه. وأصل الكلام بل الإنسان على نفسه بصير، لكن الهاء للمبالغة، مثل ما قيل في علامة وفهامة ونسابة، فالهاء ها هنا للمبالغة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المعاذير جمع معذرة، أي ولو أدلى بأعذار يريد بها التخلص من العذاب. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. الخطاب هنا لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه. وقرآنه أي قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأها ابن كثير، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرآنه من غير همز. ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات المباركات التي افتتح بها ربنا جل جلاله هذه السورة، يقول فيها جل من قائل: لا أقسم بيوم القيامة. قال بعض أهل التفسير بأن لا ها هنا نافية، مراد بها الرد على المشركين الذين استنكروا القيامة فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فالله جل جلاله قال: لا، ليس الأمر كما ظننتم أيها المكذبون بالقيامة. أقسم بيوم القيامة، ولا يقسم ربنا جل جلاله إلا بعظيم. فلما كان يوم القيامة أعظم الأيام، الله جل جلاله أقسم به. وقال بعضهم: المعنى أقسم بيوم القيامة على ذات المعنى الأول، فإن العرب تزيد لا يقصدون بها النفي، وإنما يأتون بها للتأكيد، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. المعنى فوربك لا يؤمنون حتى يحكم فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. منه قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم أهل الكتاب. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أن تتبعني. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أن تشركوا به شيئا. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. ومنهم في قول القائل: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر. ومنه قول القائل: إذا تذكرت ليل اعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع. المعنى وكاد صميم القلب يتقطع. ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن كثير في رواية البزي: لأقسم بيوم القيامة، على أن اللام ها هنا لام الابتداء، لأقسم بيوم القيامة. ولذلك قال بعض المفسرين: أصل الكلام لأقسم بيوم القيامة، وقد أشبعت اللام، فتحة اللام فجعلت ألفا. قالوا هذا على بعض لغات العرب، كما في قول القائل: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. المعنى ولا ترضها ولا تملقي. ومنه قول القائل: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وأصل الكلام: كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. قال جل من قائل: لا أقسم بيوم القيامة. ثم قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله جل جلاله يقسم بهذه النفس التي تلوم صاحبها على ما فرط فيه من خير أو ما ارتكب من سوء. وهذه هي نفس المؤمن غالبا، فإن فيها مادة من الخير ومادة من الشر، فهي تلومه على ما فرط من خير وما ارتكب من شر. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. هذا الكافر الذي قال: من يحيي العظام وهي رميم. وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هكذا كانوا يستبعدون هذا الأمر ويستنكرونه ويطرحون هذه الأسئلة. فالله جل جلاله يقول: هذا الإنسان المسكين الذي أوجده الله من العدم وأمده بالنعم، يستبعد قدرتي على أن جمع عظامه بعدما تفرقت، على إحيائها بعدما بليت وصارت ترابا؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال الله عز وجل: بلى، سنجمعها سنجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه. العلماء الآن يقولون: ها البنان، أطراف الأصابع، هذه الخطوط التي فيها لا يشارك فيها إنسان إنسانا. يعني لو كان على وجه البسيطة 5 مليارات من البشر مثلا، فلا يتشابه اثنان في هذه الخطوط التي في أطراف الأصابع، سبحان الله. ولذلك مر على الناس زمان كانت البصمة هي الوسيلة التي يستعينون بها في معرفة الناس، سواء كانوا من المجرمين أو من غيرهم. وقبل أن يكتشفوا بصمة العين، كان هذه بصمة البنان عليها المعول. فالله جل جلاله قال: أنا قادر على أن أسوي هذا البنان مثل ما كان. وهناك وجه آخر في التفسير، قال بعضهم: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي نجمع هذه الأصابع كلها ونجعل كف ابن آدم كخف البعير أو حافر الحمار، فلا يستطيع أن يتناول بها شيئا، بل سيأكل بفمه كسائر البهائم. فالله جل جلاله ميزنا معشر بني الإنسان أنه خلق لنا هذه الأنامل وجعل منها طوالا وقصارا، يعني جعل بعضها أطول من بعض وفرقها سبحانه وتعالى، فلا تكاد تستغني عن هذا الإبهام ولا تكاد تستعمل هذا الخنصر. ثم بعد ذلك جعل هذه الأصابع متفاوتة في طولها من أجل أن تمسك بها ما تريد من طعام أو غيره، من أجل أن تنتقي ما تريد مما تأكل أو تشرب. كل هذا قد يسره الله لك أيها الإنسان. ولو شاء ربي جل جلاله لا جعل هذه الكف كحافر الحمار أو كخف البعير، فلا تستطيع أن تقبض بها شيئا. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه حين يسأل فيقول: أيان يوم القيامة؟ هذا الإنسان المنبعث في المعاصي، المقدم على الشهوات، الوالغ في المحرمات، يستبعد وقوع القيامة. وقد ابتلاه الله بطول الأمل، بطول الأمل، فيظن أن هذه الدنيا باقية، ولذلك تجده متباطئا عن الطاعات، مسارعا في المعاصي، مقدما على المحرمات، مؤجلا للتوبة. وإذا كان كافرا عياذا بالله فإنه يقول ذلك استبعادا لوقوع القيامة، وهو منبعث في المعاصي يسأل أيان يوم القيامة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فيسأل أيان يوم القيامة، الله جل جلاله أغفل هذا السؤال الذي يطرحه هؤلاء المشركون، وبين أهوال ذلك اليوم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر في ذلك اليوم الذي تتبدل فيه أحوال الكون وتتغير فيه أحوال الإنسان، هذا الإنسان الذي كان يصعد النظر ويصوبه ويخفضه ويرفعه، إذا خوطب من قبل الرسل وأتباع الرسل يوم القيامة يكون شاخص البصر، لا يطرف له جفن، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الأبصار شاخصة والقلوب واجفة. إذا برق البصر وخسف القمر، هذا القمر الذي جعله الله ضياء، جعله الله سراجا منيرا في منظر بهي وشكل جميل يسر الناظرين، يوم القيامة يخسف، ينطمس نوره انطماسا كليا، ليس انطماسا مؤقتا مثل ما كان في الدنيا يحصل للقمر خسوف يستمر ساعات معدودات، حينا بعد حين تأتي هذه الظاهرة حينا بعد حين. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حصلت، وإنما الذي حصل كسوف الشمس، كسوف الشمس. ولما قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة حتى ينجلي. لكن يوم القيامة يكون خسوفا كليا دائما أبديا. الحديث رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، أي يكوران ثم يلقيان في النار، لا لتعذيبهما، فإن الشمس والقمر كانا مطيعين لله عز وجل، كما قال جل من قائل والشمس والقمر يسجدان ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالشمس والقمر كانا مطيعين لله عز وجل، وكانا آيتين من آياته، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وإنما يكوران ويلقيان في النار تبكيتا وتوبيخا وتقريعا لعابديهما، من كانوا يعبدون الشمس من كانوا يعبدون القمر يقال لهما هذان من مخلوقات الله عبدتموهما وتركتم الخالق جل جلاله، فها هما قد ألقيا في النار. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جمعا فألقيا في النار، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذا الذي تمرد على الله وكفر، هذا الذي بغى وتكبر، هذا الذي عتى وتجبر، يقول في ذلك اليوم أين المفر، أين المفر. سبحان الله، أين المفر؟ لا مفر، لا مفر، كلا لا وزر، لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لا، لا وزر، لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، كما قال جل من قائل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا إلى الله تصير الأمور، إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعهم جميعا، أنت مولانا. قال الله عز وجل: غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى ربك يومئذ المستقر. يستقر أهل الجنة في دار كرامته، ويستقر أهل النار في دار الهوان والعذاب والنكال، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، في ذلك اليوم هذا الإنسان سينبأ بكل شيء. هذا المعنى قد جاء في القرآن مرارا، كما في قوله جل من قائل: يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال جل من قائل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل من قائل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. لا ظلم اليوم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال جل من قائل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان في ذلك اليوم سيشهد على نفسه. أما المؤمن الطيب فإنه إذا أدناه ربه وأرخى عليه كنفه وقرره بذنوبه فإنه يقر، يقول: بلى يا رب. إذا قيل له: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول: بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ يقول: بلى يا رب. أما الكافر فإنه ينكر ويجحد، ولربما يحلف، كما قال جل من قائل: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهذا الكافر يوم القيامة سينكر، لكن يختم الله على فيه، وتنطق أعضاؤه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال جل من قائل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. بل الإنسان على نفسه بصير، ولو ألقى معاذيره، ولو بذل الأعذار الكاذبة. يوم القيامة يقول المشركون: والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون بالله أنهم ما أشركوا، والله ربنا ما كنا مشركين. يوم القيامة أيضا سيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويوم القيامة سيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، أي من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. ويوم القيامة يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ وسيقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وسيقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ كل هذه الأعذار لن تغني عنهم شيئا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم قال جل من قائل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وقوله يعالج من التنزيل شدة لأن الله قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان الوحي يأتيه أحيانا كصلصلة الجرس، وهو أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يفصم عنه في اليوم الشديد البرد، وإنه لا يتفصد عرقا. وأحيانا يأتيه كدوي النحل، وأحيانا يتمثل له الملك بشرا، وأحيانا يأتيه مناما، وأحيانا إلهاما، وأحيانا في الصورة التي خلقه الله عليها، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة، فكان إذا جاءه الوحي يحرك لسانه، أي يردد خلف الملك خشية أن يتفلت منه. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته. فكان ذلك يقر في صدره صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله جل جلاله طمأن نبيه عليه الصلاة والسلام بأن حفظ هذا الوحي ليس موكولا إليه، وإنما ربنا جل جلاله قال له: سنقرئك فلا تنسى. هذا الأمر محفوظ من الله، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال جل من قائل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. هذا هو الفرق إخوتي أخواتي بين هذا القرآن، بين هذا الوحي، وبين الكتب التي أوحى الله بها إلى الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أوكل حفظ تلك الكتب إلى أهلها، كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا، أي جعلوا عليه حفاظا، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما هذا القرآن فالله جل جلاله قد تكفل بحفظه ويسر ذلك، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه. ولذلك الآن القرآن يحفظه الكبير والصغير، تجد الطفل الذي هو في 5 سنوات أو دونها أو فوق يبدأ حفظ القرآن، ما يأتي عليه عامان إلا وقد استظهره. وتجد سبحان الله الشيخ الكبير أو الشيخة الكبيرة، سبحان الله، إذا توجه لهذا الأمر وأكب عليه الله جل جلاله ييسر له حفظه، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العربي والأعجمي. تجد بعض إخواننا من غير العرب، سبحان الله، ما يعرف اللغة العربية لكنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة فصيحة لا يكاد يسقط منه حرفا، ويقرأه على الوجه الذي نزل به، ويقرأه كذلك البصير والضرير، من كان يبصر ومن سلب نعمة البصر، كلهم تجدهم حافظا للقرآن مقيما له على وجهه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال جل من قائل: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه قرأناه. والقارئ ها هنا جبريل عليه السلام، لكن جبريل عليه السلام سمعه من رب العزة جل جلاله، فهو ينقله كما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ينقله كما هو. فالذي يحفظ القرآن على الشيخ المتقن المجيد المسند ما زال سنده يتصل برب العالمين جل جلاله. فقول ربنا فإذا قرأناه قرأناه يقصد بذلك جبريل، مثل ما قال جل من قائل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادلنا، إبراهيم ما كان يجادل رب العالمين، إنما يجادل الملائكة عليهم السلام، ولكن الله قال يجادلنا في قوم لوط. فهنا فإذا قرأناه والقارئ جبريل فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، اقرأه كما قرأه جبريل. ثم إن علينا بيانه، الله جل جلاله بيّن معاني القرآن، فلا تكون الأمة كلها جاهلة بمعنى من معانيه، بل لا بد أن يسخر الله من العباد من يعرف هذا المعنى. ولذلك مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كل القرآن أعلمه إلا أربعة ألفاظ، لحنان والرقيم وأواه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وحنانا من لدنا وزكاة، وكلمة رابعة. وعبد الله بن عباس نفسه لما كان يقرأ قول ربنا جل جلاله: ما يعلمهم إلا قليل، كان يقول: أنا من القليل، أنا من القليل، وهو الذي علمه الله التأويل رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود بأن ربنا جل جلاله تكفل بالقرآن لفظا ومعنى. ثم إن علينا بيانه، إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها عظم يوم القيامة، فإن الله جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم، فلما أقسم يوم القيامة دل ذلك على أنه يوم عظيم، وهذا منصوص عليه في القرآن في قول ربنا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله سبحانه: ولا أقسم بالنفس اللوامة، يدل على أن كل نفس متوسطة ليست بمطمئنة ولا أمارة بالسوء، فإنها لوامة في الطرفين، مرة تلوم على ترك الطاعة، ومرة تلوم على فوت ما تشتهي، فإذا اطمأنت خلصت وصفت. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا يدل على جرأة الإنسان الكافر على ربه وسوء ظنه بالله تعالى حين حسب أن قدرته سبحانه محدودة، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله سبحانه يعيد الإنسان كما بدأه ولا يعجزه شيء في ذلك. وفيه تنبيه، في هذه الآية تنبيه على لطف الله عز وجل في تفصيل الأنامل وبديع صنعه فيها، وهذا يوجب القطع بأن صانعها سبحانه قادر على كل ما يريد. وفي قوله سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بيان لما جبل عليه الإنسان الغافل من تسويف التوبة وطول الأمل. يسأل أيان يوم القيامة، الكافر المكذب يطرح هذا السؤال دائما عن موعد البعث، متى يكون؟ قوله سبحانه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، بيان ما يكون يوم القيامة من أهوال وأمور عظيمة. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ بيان ما يكون عليه الكافر من الحسرات والآهات في طلب النجاة، وكلا لا وزر في ذلك اليوم، لا منجى من الله إلا إليه، إلى ربك يومئذ المستقر، يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة، تعرض على كل امرئ، في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، تعرض عليه صحيفة أعماله حسنها وسيئها، ولو ألقى معاذيره لا يغني عن امرئ يومئذ اعتذار، بل تشهد عليه جوارحه. وأيضا العلماء قالوا في الآية دليل على قبول إقرار المرء على نفسه، لأنها شهادة منه عليها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولا خلاف في أن الإقرار حجة، لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه، لأن العاقل لا يكذب على نفسه. طيب، في قول ربنا ولو ألقى معاذيره، يعني أنه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه، ففيه دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل. وطبعا في هذا تفصيل، فالإقرار إذا كان بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنا مثلا، فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في المشهور عندهم، الشافعية، الحنابلة، على أن الرجوع في إقراره يعتبر ويسقط الحد عنه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز: هلا تركتموه ليتوب فيتوب الله عليه. لكن من أقر بحق من حقوق العباد كالديون مثلا، أو بحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة كالقصاص وحد القذف ومثله أيضا الزكاة والكفارات، ثم رجع في إقراره، فإنه لا يقبل رجوعه عنها من غير خلاف. إنسان أقر على نفسه بأنه ما أدى الزكاة، أو أقر على نفسه بأن لفلان عليه كذا من المال، ثم يرجع بعد حين يقول: لا، أنا أرجع عن إقراري، لا يقبل هذا الرجوع. قول ربنا سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فيه إيماء إلى أدب الإنصات، ويشهد لهذا قول ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي قوله سبحانه لتعجل به، النهي عن العجلة في تلقي الوحي يقتضي النهي فيما عداه على آكد وجه. وأيضا من العجلة المذمومة محبة العاجل وإيثاره على الآجل، تقديم الحاضرة على الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، تأني. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن العجلة من الشيطان، فلا بد من التأني والتثبت خاصة في تلقي العلم. ولا يحملنك شدة محبتك للعلم وحرصك عليه وطلبك إياه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه، بل من الآداب التي أدب بها ربنا نبينا عليه الصلاة والسلام أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه عليه. هكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه ثم يعيده عليه، أو يسأل عما أشكل عليه منه، وما يبادر قبل فراغ المعلم، فإن الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فلربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شيخه. قوله سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه، يدل على أن الله سبحانه تولى حفظ القرآن بنفسه. وفي قوله إن علينا جمعه إشارة إلى أن القرآن نزل مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وإشارة إلى أن جمعه على هذا النحو الموجود برعاية وعناية من الله تعالى، وتحقيقا لقوله سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه. فهذا الجمع الموجود الآن من وسائل حفظه كما تعهد تعالى بذلك، ولذلك الصحابة جمعوه، ثم جاء بعد ذلك من نقطوه ومن وضعوا هذه الحركات من فتحة وضمة وكسرة وما إلى ذلك، ثم جاء من وضع علامات الوقوف: صلي وقفي وصلي وقلي والجيم والميم وما إلى ذلك، ثم أيضا قضية تجزئته أجزاء وتحزيبه أحزابا وتربيعه أرباعا وتثمينه أثمانا، كل ذلك من وسائل يعني تيسير حفظه. وقول ربنا ثم إن علينا بيانه يبين أن ربنا سبحانه تكفل بأن يبين هذا القرآن لعباده لفظا ومعنى، ولهذا لا يوجد في القرآن كلمة لا يفهم أحد معناها، معنى أن الأمة كلها تطبق على عدم معرفتها، هذا لا غير موجود. صحيح في القرآن ما يعلمه بعض الناس ويخفى على بعض الناس، لكن لا يمكن أن يوجد في القرآن شيء لا تفهمه الأمة كلها أبدا، لأن الله قال: ثم إن علينا بيانه. ولذلك تجد يعني أهل العلم قد اهتموا بإحصاء آياته وكلماته وحروفه، واهتموا ببيان مكيه ومدنيه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله، كل هذا قد بين بيانا شافيا. الناسخ والمنسوخ قد وضعت فيه مؤلفات وكتبت فيه مصنفات، كل هذا من حفظ ربنا جل جلاله لهذا الكتاب العزيز. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.